السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس إني واتن دقزان قد كإيمان بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة انتم ويت محمد كم تكي صالة نسلام دوكت كإيمان كنا جامب نمهم جدا جدا سانة kuna haja ya kutoa tambihi juu yake. Hili suala waja wema waliotangulia as-salafu salih walikuwa wakiliogopa sana na walikuwa wakilichukulia tahadhari, na wale ulama wa akhira walikuwa wakiwafundisha wafuasi wao na wanafunzi wao, wakiwafundisha umma suala lenyewe, suala la fatwa, suala la kutoa fatwa kwa mtu ambaye hana ahliya, kwa mtu ambaye hana nafasi ya kutoa fatwa, kwa mtu ambaye hajulikani bil ilm wala hajulikani wa kuchukua kwa nani min ahli al ilm, akajitokeza kwa ajili ya suala ambalo ni suala la hatari. As-salihuna miongoni mwa waja wa Allah walikuwa kabla hawajasema halal na kabla hawajasema haram, ni mtu anajiweka katika manzila baina aljanna wa baina an-nar, anajipima kisha anaangalia hii fatwa imekaa vipi. Ndugu zangu katika imani, ili tukumbushane kwa hii hali kwa waja wema waliotangulia, siku zote tunajinasibisha kwao, siku zote tunasema salaf, siku zote tunasema waja wema waliotangulia, as-salihin, ahlul ilm, as-sahaba, at-tabi'in, tunachukua baadhi ya habari zao katika hili swala, alafu tulishushe katika zama zetu na hali tulionayo ambayo ni hali si nzuri kabisa, inasikitisha sana hii hali. Wallahi al-azim, ndugu yangu katika imani, ukiendelea juu yake, basi lazima ufahamu kwamba wewe ni mjasiri, mjasiri wa hali ya juu katika kujipeleka katika jahannam. Amepokea al-Imam al-Baghawi katika kitabu chake Sharh as-Sunnah, wal-Imam Ibn Muflih katika al-Adab ash-Shar'iyyah, kutoka kwa Abi Hasib Uthman ibn Asim rahimahullah, na hii athar imethibiti kwa zaidi yake katika waja wema waliotangulia, imethibiti kwa al-Imam al-Sha'bi Amir ibn Sharahil, imethibiti kwa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Anasema, wanasema wote hao na wengineo ambao hawatuwataja, shiar yao, nembo yao, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yufti fil mas'ala, anatoa fatwa katika suala fulani, walau uribat ala Umar, na hii fatwa laiti ingepelekwa kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, la jamaa laha ahla Badr, angekuwa kusanya watu wa Badr, anataka ushauri wao juu yake. Suala linatikisa umma, suala linaangamiza, lakini anakaa mtu katika sehemu yake, katika chumba chake anakaa, mtandao kila mmoja anazungumza, ni jukwaa kwa ajili ya kuongea kwa kila mtu. Waja wema waliotangulia hawakuwa hivi, alulama arrasikhuna arrabbaniyun hawakuwa hivi, kanu yahfadhuna alsinatahum, walikuwa wakichunga ndimi zao. Inna ahadakum layufti fi almas'ala, anatoa fatwa katika jambo, jambo adhim, likipelekwa kwa Umar, atawakusanya ahl Badr, anataka ushauri wao juu ya hili swala. Umar ibn al-Khattab ni nani katika Umar, mfano wa Umar fi al-ilm, katika ucha Mungu, katika khofi Allah na katika kila kitu. Bali Umar radhiallahu anhu alikuwa ni mkali sana katika hili swala, na ukali wake ilikuwa siwa kawaida kwa mtu yeyote ambaye anajaribu kuzungumza katika zama zake kwa ahkam, qala Allah qala rasul kadha, bila haiba na kuogopa hili swala. Amepokea al-Imam Ibn Asakir katika kitabu chake kubwa Tarikh Dimashq ya kwamba kuna mtu mmoja wakati wa Umar ni miongoni mwa watu wa Iraq, Abu Musa al-Ash'ari, amir wa Umar katika nchi ya Iraq, alimtuma huyu kijana kwenda kwa Umar, alimsafirisha kwa Umar. Alipofika kwa Umar, anamuuliza Umar, mal zariyati dharwa, mal hamilati wiqra, mal jariyati yusra. Anamjibu Umar, lakini ndani anachemka. Kisha akamwambia baadhi ya wasahaba, na katika baadhi ya riwaya akamwambia Abdullah, hebu nitafutie huyu kijana, ukimkosa la uji annak la uqi anna bik, nitakumiza. Na katika usiku amechukua matawe ya mtende akailaza kwenye maji ili amwadhibu. Kisha akamleta siku ya pili, akamsimamisha mbele yake, akaanza kumpiga kichwani, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka akaupasua kichwa chake. Akaamrisha masahaba wakamtibu mpaka akapona, wakamrudisha tena, akamwadhibu tena. Hapa katika hii sehemu iliyopasuliwa, iliyopasuka, akarudishwa mpaka ikapasuka tena kwa mara ya pili, akawaambia wamtibu, akamrudisha katika mara ya tatu, anataka kumpiga Umar. Akamwambia, ya amira almu'minin, in kunta turida qatli, in aradta qatli fa ahsin qitlati, ukitaka kuniua basi niue kwa uzuri, kwa huruma. Wa in aradta mudawati, na ukitaka kunitibu mimi kutokana na hizi fikra zilizokaa kichwani mwangu, wallahi la ajidu laha athara, sizipati tena hizi fikra. Tiba imepatikana kwa bakora ya Umar. Kuna baadhi ya watu wanasema ulama, wanasema salaf, wanasema, lakini hawaelewi. Na sisi tuna haja kubwa kwa mfano wa bakora ya Umar. Ibn Mas'ud radhiyallahu anha anasema, wallahi in asa Umar, hakika bakora ya Umar, khairun min siyufina, ni bora kuliko mapanga yetu. Ndugu zangu katika imani, hili swala si dogo. Kila mtu anataka kuzungumza katika dini, anataka kutoa katika dini, si jambo dogo. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Amir bin Sharahil Ash-Sha'bi, huyu aliulizwa na mtu mmoja, akamwambia juu ya lile swali lake, la ilma li bihi, sina ilmu juu yake. Huyu mtu akamwambia, ala tastahi, hivi uone haya kusema la adri, sijui? Akamjibu Shaabi, ni kwa nini niwe na haya juu ya jambo ambalo malaika malaika wa Allah waliposimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala na wakazungumza juu ya jambo ambalo hawalifahamu, qalu, wakasema, subhanak, umetakasika wewe, la ilma lana, hatuna elimu illa ma 'allamtana, isipokuwa elimu ambayo umetufundisha wewe. Kwa nini niwe na haya mimi? Almalaika wanasema ala Allahu a'lam, almalaika wanasema la adri, sijui, nashindwa kusema mimi sijui. Na hapo mtasema sijui. Kuna athari nzuri alitaja al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak katika kitabu chake al-Azim az-Zuhd kuipa mgongo dunia, anasema akinukuu kwa Abdullah ibn al-Mubarak as-sahabi al-alim al-jalil al-faqih ni katika ahlu taqwa ibn Umar radhi Allah zaidi juu yao, ibn Umar aliulizwa na mtu mmoja, ya Aba Abdurrahman, nini hukumu ya kadha? Ala ya fulan, ewe fulan, idhhab ila hadha alladhi tawalla amra an-nas, nenda kwa huyu ambaye aliwatawala watu au jambo la watu, nenda kwa mtawala, fadhaha fi unuqihi, hili swala liweke katika shingo yake. Nini maana yake? Usiliweke katika shingo yangu, liweke katika dhima ya mtawala, si kwangu mimi. Kisha akamwambia, aturiduna, hivi mnataka nyinyi, antajalu dhuhurana, kuijalia migongo yetu, jusuran fi jahannam, ni madaraja katika jahannam. Aturiduna antajalu dhuhurana, mnataka kuijalia migongo yetu ni madaraja kwenu, kwa ajili yenu katika jahannam. Antakulu aftana Ibn Umar bihala, ili mseme alitupa fatwa kwa hili swala Ibn Umar. Ibn Umar kana la yaarifu almanhaj, la, Ibn Umar alikuwa ni amelegeza kamba, la, Ibn Umar kana mutasahil fi din, la, si Ibn Umar wala si baba yake wala almuhajirin wala alansar wala wazee wetu wazama zetu ulama wale waliotangulia kabla yao, sio, bali nini, wanaikumbuka kauli Allah tabaraka wa taala, inna, hakika sisi, inna nakhafu min rabbina, tunamkhofia mola wetu, yawman abusan qamtarira, siku ambayo siku ya dhiki, dhiki yake ni kubwa sana kiasi kwamba nyuso zinabadilika ndani yake, tena zinakuwa ni qamtarira, zinakunja ndani yake, yakhafuna yawm alqiyama. Lidhalik amepokea al-Imam Muhammad ibn Sa'd al-Basri katika kitabu chake Tabaqat al-Kubra عن الإمام العالم التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى أنا سيما أدركت مئة لوديريكي واتمي موجة نعشرين من الأنصار لميونغوني موى الأنصار من أصحاب رسول الله ميونغوني موى صحابة وامتم صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا أنا سيما نيني يسأل أحدهم عن المسألة مجواو أنا أوليز وجو يجام فيردها هذا إلى هذا ويردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. هو ينبأ يوليز وأنا لرديشك ويولي نندك وفلان نيولي أنا لرديشك ويولي na yule analipeleka kwa yule mpaka lirudi kwa yule wa kwanza aliyeulizwa. Hawaelewi dini? La. Ni wepesi katika istiqama, hawako imara? La. Ni wepesi katika kuongea, lazima azungumze? La, la, la, abadan, hapana. bali wameelewa maana ya nar. Kuna kitu kinaitwa nar, jahannam. Alhisab, siku ya kiyama, ni nzito. Sasa hao watu wameelewa maana ya neno hili, wakasimama, wakajizuia, likaenda kwa yule amesalimika na dhima yake. Sasa unapozungumza hizi ambazo tunazitaja, si lengo kuashiriwa juu ya fulani au kumkusudia fulani, la wallahi alazim, hakuna ambaye anakusudia kumsema mtu wala kumgusa mtu, bali tunakumbushana sote kwa ghadhabu ya Allah na adhabu yake. Na ndio maana haifai kutaja jina la mtu, haifai kumashiria kwa mtu, bali unaanza wewe mzungumzaji kwa nafsi yako, kwa sababu ghadhabu ya Allah juu yako ni kubwa juu ya wasikilizaji. Kama hutachunga ulimi wako, basi fahamu dhima ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ni kubwa kuliko hawa ambao unawaambia. Nakusudia nafsi yangu. Shaitana sija kukwambia anamkusudia nani, la ya akhi. Innamal a'malu binniyat, innamal mu'minuna ikhwa, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Sikutajii kauli ya mtu yoyote isipokuwa miongoni mwa wale ambao waja wema waliotangulia, wale ambao mimi na wewe tunasema rahimahumullah, tunasema radhiyallahu anhu. Naam. الإمام أحمد بن علي بن ثابت أنا كتاب في كوبا كنيت وتاريخ بغداد أمي بوكيك والبراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب أنا سيما أدركت 300 من أهل بدر نلي ودريكي واتو ميتات ميونغوني موا وات وبدر ما يسأل أحدهم هوليزي mmoja wao an mas'alatin juu ya swala fulani, illa isipokuwa yuhibbu, anapenda mwenyewe, anna akhahu, ya kwamba ndugu yake, yakfihi iyaha, amtusheleze na dhima ya lile swala. 300 min ahl badr, watu 300 katika ahl badr. هاو ني خلاصة المؤمنين، خلاصة الصحابة، ني والي أمباو رضي الله عنهم دانية كتاب شاكه ونشكو تهذارنا لسيمة كسيمة جنب كذا هيفي، جنب كذا كذا، جنب كذا كذا. فكا هايا مسؤالا ينجيز أمة كما تتزم كبوة وكتياري. Tutakaposimamishwa sisi siku ya kiyama katika mamlaka au katika yaumul hisab, Allah subhanahu wa ta'ala anapowasimamisha waja wake baina aljanna na baina an-nar, unaletwa wewe fulani bin fulani, akusimamisha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ansab, hakuna nasaba, hakuna huyu tunatoka mbaye naye mbali, hakuna fulani kadha. Alhasanat wasayiat, الصالحون والطالحون. الله سبحانه وتعالى نسيما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة, تتويك ميزان يوادليف وجيل يسيك يا قيامة. فلا تظلم نفس شيئا, نفسي هي تظلميوة تشوتي بان مثقال من خردل, حتى كمني وزيت وبنجي كتك خردل أتينا بها إتليت وكتك ميزان كتكمزان وكفى بنا حاسبين. أنا توشى الله سبحانه وتعالى كوني نمواديليف ونمبورة وكويساب. ولا يظلم ربك أحدا, وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين, وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما, حقيقة ميمن من حرمش ظلمة جوية نفسي يانغو نميجالي ظلمني حرام بين يانه فلا تظالموا مسي ظلميانه لا تظلم بالقول فقولياكو ولا تظلم بالفعل وفعلياكو الله سبحانه وتعالى نهسابه كالس في قيامه نديمانا وجوه من التنقلية ونخوف سان نهي السؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كلي وكواكه قم بألسيما من كثر كلامه زنقتيه أثر وتكك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنا سيما من كثر كلامه يلي أنباي من نوياك يتكوني مينجي أنا زنقمزة سانة نهاب أنا زنقمزة كوجملة عمر رضي الله عنه كثر سقطه مكوسا ياك يتوانجزيك ومن كثر سقطه نيولي أنباي مكوسا ياك يتوانجزيك يمي وانجزيك كثر الذنوبه مذنبياك يتكواني مينجي ومن كثر الذنوبه نيولي أنباي مذنبياك يتكوى مينجي فالنار أولى به جهنم أسلمي يقوب ونزيم ياك جهنم أولى موت جهنم أولى به صلى الله السلامة صلى الله أن يسلمنا أجمعين ويندقزان كتكان الله الله كتك أقوال زيت الله الله كتك أعمال زيت إن يوم الحشر إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا الأنبياء الصالحون كتك واجا وويم والوتنقلية ولكونا خفية هيسيب kwanini siogope mimi na wewe tujihisabu sisi nafsi zetu tujihisabu amali zetu na haya mambo mazito ya umma tuyaachie wale wakubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika kitabu chake walau ratuhu ila rasul na laiti wangilirudisha jambo lao lile suala ambayo linatatiza kwa mtume wa ila ulil amri minhum na wale wale viongozi walikuwa viongozi miongoni mwao لعلمه الذين يستنبطونه منهم وانجلفهم نوكغدوا حكم الله سبحانه وتعالى نوالي أنباو لبوا العلم ونووز وكغدوا حكم الله ميونغوني ممنينو ياكي ممنون يمتمي ياكي صلى الله عليه وسلم لماذا نكون مثل المنافقين كونيني المسلم يخاف المؤمن يخاف المنافق لا يخاف مؤمن أنا ليون ذنبي ياك ذنبي لاك جو ياك فاني ومليمة المنافق أنا ما تراجي أنا أماني لا يخاف الله احفظ لسانك أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بتوفيقه أسأل الله أن يختم لنا بالصالحات نشرنا مع خير البريات في جناته جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله حق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد دوكت كإيمان أمي بوكية الإمام أو متاجة الإمام الألباني كتك كتاب شاك الصحيحة حديث مرفوع إلى عبد الله بن عمرو أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكك عبد الله بن عمرو رضي الله زيجو ياكه أنا سيما من صمت نجا من صمت نجا من صمت نجا وكنيمازة وتسلميك والله وكنيمازة وتسلميك usizungumze kwa jambo ambalo utaulizwa juu yake ukizungumza kwa jambo basi lazima ufahamu kuna swali katika yaumuddin na al-malik ad-dayyan mfalme Allah subhanahu wa ta'ala atakayohesabu viumbe wake wote siku ya kiyama atakuuliza juu ya kauli yako atakuuliza juu ya amali yako jiandae kwa ajili ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala ukizungumza katika dini yake bihaqqin بعلم بحلم الله سبحانه وتعالى بإخلاص أتكليبا وكتليزا هابا كنا حساب هابا كنا حسابنا الله سبحانه وتعالى وسبابه هجفرهوس وزنقمز كنيابا ياكي تتكدين ياكي ونتيسيني كنيابا يا الله ونتيسيني كنيابا يمتمي ياكي صلى الله عليه وسلم بغير علم لا تقف ما ليس لك به علم وصفتني جنب أنبانه هنا علم ناله إن السمع حقيقة سكيو والبصر نماج والفؤاد نمويو كل أولئك يوتهايو كان عنه مسؤولا وتوليز وجوياك دقيان كتك إيمان هذا اللسان ليتي تنجيجريبو سيسي turudi tungirudi katika habari za waja wema waliotangulia sera zao tarajim zao yale yaliyotokea katika wakati wao yale yaliyojiri katika zama zao masail mazito yanayokuja kwao fatwa nzito ambazo zinakuja kwao walikuwa kifanya nini na walikuja baada yao katika tabi'in na waliokuja baada yao katika tabi'i tabi'in na waliokuja baada yao mpaka katika zama zetu tungirudi katika sera ya Abdul Aziz ibn Baz katika sera ya Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen katika sera ya Sheikh al-Albani katika sera za Sheikh al-Fawzan katika sera za Sheikh Abdul Aziz al-Raji'i mashaykh wakubwa wa zama zetu na wengineo ambao hawajatajwa alafu kaangalia sira zao je kauli ambayo ninaitamka mimi wameitamka wao neno ambalo nimelitamka mimi wamelitamka wao au la kama wao wamenyamaza kwa nini mimi nisinyamaze kama wao wamesimama kwa nini mimi nisisimame kama wao wamemcha Allah wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na ghadabu yake kwa nini mimi nisiwe kama wao kwa nini mimi nitangulie mbele yao kauli ambayo hawajaitamka niitamke kauli ambalo au neno ambalo hawakulitamka wao mimi nilitamke ndugu yangu katika imani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema rubba al-kalima au inna al-kalima yaquluha al-abdu لا يلقي لها بالا neno unalitamka bila ya kuangalia uzito wake athari yake juu yako dini yako imani yako akhira yako qala tahwi bihi linamporomosha katika jahannam ab'ad sehemu ilikuwa mbali mimma baina al-mashriqi wal-maghrib mbali kuliko masafa iliyokuwa baina mbingu na ardhi neno moja hadithi ametamka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam neno moja lidhalik alikuwa al-Fudhail ibn Iyad au baadhi ya waja wema waliotangulia hawazungumzi mpaka wanaangalia wanasemaje kama huwezi kujizuia kaa mbali ibtahid kaa mbali na majalis al-fitan kaa mbali muombe Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie juu ya kuchunga kwa sababu hutaulizwa siku ya kiyama juu ya fitna fulani au kauli fulani kuna fitan mashaykh wakubwa zinajiri katika wakati wao na katika zama zao lakini kwa ajili ya ilmu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na ujuzi na ufahamu wananyamaza mimi ambaye nina niko zero katika ufahamu mimi ambayo niko na uchache sana wa maarifa sina basira siangalii mbali kama wanavyotizama wao ninafikiri labda hawaelewi manhaji salafi vizuri au hao mashekhi wanakosa taarifa nyingi za ulimwengu au hao mashekhi hawana ujasiri au والله العظيم هاو مشايخي أعلم بالله تنوظنية ظن نزوري والله حسيبهم أتقى لله أخوف لله من دمان وننيمازة سيو جاهل لا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا خسارة خسارة خسارة ونقولت وسيكو يا قيامة alafu natizama katika kitabu chako kimeandikwa hukua mfunguzi wa kheri katika umma bali ulikuwa ni mfunguzi wa fitan wa shari katika umma ni hasara nani atakayekusaidia siku ya kiyama nani atakulinda Allahu almusta'an asalu Allah alhidayah li wa lakum wa li sa'ir almuslimin أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا سواء السبيل أن يشرح قلوبنا لطاعته أن يشرح صدورنا لهديه وسنة نبيه اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على ذلك اللهم احفظنا بحفظه اللهم اهدنا بهداك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح نياتنا اللهم أصلح جوارحنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم يا حي يا قيوم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دوكتك إيمان يشهد الله العظيم كتك سيك يليو نلزنغمزك ونية يقصدي راضي زاكه nilizungumza kwa kutaka kwa kusudia khairi si kwa nia ya fitna wala si kwa nia ya kuzidisha shari katika umma wallahi shahid juu yaliyo katika nia zetu wallahi alazim tunamuomba Allah akusanye umma katika wema katika taa akusanye nyoyo zetu katika yale yanayomridhisha atulinde na shaytan atulinde na ghadhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala atulinde na njia ya shaytan والشبهات والشهوات والله من وراء القصد وجزاكم الله خيراً.